بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في هذا اليوم، يوم الخميس السادس من ذي الحجة في سنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال فيه الدرس موصولا في مذاكرة حجته عليه الصلاة والسلام. وقد بلغنا وإياكم إلى طواف الإفاضة، فإنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم العيد، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه وقسم شعره بين الناس، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم حيث نزع عنه ملابس الإحرام، ثم لبس ثيابه وطيبته أمكم عائشة رضي الله عنها، ثم ركب ضحى يوم العيد متجها إلى الكعبة. يقول جابر: فأفاض ذلك اليوم، أفاض أي ذهب يطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة يسمى في الشرع بعدة أسماء. يسمى بطواف الإفاضة لأنه أفاض من منى إلى الحرم ليطوف، والله جل وعلا يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويسمى بطواف الزيارة لأن الحاج قد طال عهده عن الكعبة، فكان في اليوم الثامن في منى، ثم التاسع في عرفة، ثم رجع إلى منى، ثم رجع من منى إلى الكعبة، فكأنه يزورها بعدما ابتعد عنها بانشغاله بمشاعر الحج. ويسمى الطواف أيضا بطواف الحج لأنه ركن الحج. قدم صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم، فدخل طائفا البيت على بعيره، لم يكن للمسجد أبواب ولا جدر ولا حواجز، دخل يطوف على بعيره صلى الله عليه وسلم، فبدأ من الحجر الأسود. هل كان محرما أو كان غير محرم؟ كان غير محرم، فكان إذا حاذ الحجر بيده عصا معكوفة يقال لها المحجن، فكان يستلم بطرف هذا المحجن، يستلم به الحجر ثم يقبل المحجن. طاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط، وسكت جابر رضي الله عنه، لم يذكر أنه صلى ركعتين. وكل طواف، سواء طواف ركن كطواف الحج وطواف العمرة، أو طواف واجب كطواف الوداع لغير أهل مكة، أو طواف النذر، أو طواف مسنون كالقدوم وطواف النافلة، يشرع له صلاة ركعتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. صلى ركعتي الطواف عليه الصلاة والسلام، ثم قدم إلى بني عبد المطلب، وكان رئيسهم عمه العباس رضي الله عنه، وهم ينزعون الدلاء من ماء زمزم يسقون الناس، فالوقت كان وقتا حارا ويحتاج الناس إلى الشرب، فكانوا ينزعونهم وأولادهم ومواليهم وأحباشهم. فقال صلى الله عليه وسلم مشجعا لهم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس، في رواية فلولا أن يحطمكم الناس لنزعت معكم ولوضعت هذا على هذه. هذا أي الحبل الذي في طرفه الدلو على هذه أي على كتفه، ونزعت معكم. لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لتزاحم الناس على هذا الفعل لأنهم يتأسون به. وفي هذا فضيلة سقي الماء وفضيلة نفع الناس وإسداء المعروف لهم. ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يسقي مع بني عمه، وسقاية الحاج كانت في بني عبد المطلب لأن جده عبد المطلب هو الذي جدد حفر بئر زمزم، فصارت خاصة لبني عبد المطلب. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيش؟ كمن آمن بالله واليوم الآخر. السقاية والعمارة والرفادة لا تنفع إن لم يكن معها إيمان وتوحيد وإسلام وعبادة لله. انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يحطمكم الناس أو يدهمكم الناس لنزعت معكم ولوضعت هذا على هذه أي على كتفه. وفي هذا دليل على شدة نزعهم، فإنهم يحتاجون إلى أن ينزعوا ليس بمجرد الأيدي وإنما بالأكتاف لكبر الدلاء التي يملون بها الماء. ثم قال: ناولوني فلا أشرب. فقال العباس: يا رسول الله، إن هذه الدلة تختلط فيها أيدي الناس، أي أنها تتسخ وتشوبها شوائب أيديهم، اذهب يا فضل إلى أمك ولتأتنا منها بماء لرسول الله، أي ماء مطيبا سالما من هذا الأذى. فأبى صلى الله عليه وسلم وقال: بل أشرب مما يشرب منه الناس، تواضعا وحسنا في دله وشمائله عليه الصلاة والسلام. فناولوه دلوا فشرب، ثم شرب حتى تضلع. والتضلع أن يحس بالماء بين ضلوعه. الحقيقة الماء لا يذهب للأضلاع، لكن يمتلئ تمتلئ معدته بالماء حتى يحس به في ضلوعه. هذا هو التضلع. ومن هذا صار الشرب من زمزم والتضلع منه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: هل التضلع من زمزم سنة من سنن الطواف أو ليس مرتبطا بالطواف؟ ولماذا؟ ها؟ إيش تقولون؟ يقول أخونا: سنة من سنن الطواف. لماذا؟ لأن النبي إنما شرب بعدما طاف. الجواب خطأ. ليس التضلع من زمزم سنة من سنن الطواف. لماذا؟ لأن النبي طاف طواف القدوم وطاف طواف الوداع، فهل شرب إثره من زمزم؟ لم يشرب، فدل على أنه ليس سنة من سنن الطواف. لكنه لما طاف طواف القدوم استلم الحجر، وكذا لما طاف للإفاضة، وكذا لما طاف للوداع وصلى إثرها ركعتين، فعرفنا أن الاستلام والصلاة الركعتين من سنن الطواف. إذن شربك من ماء زمزم وتضلعك منه لا علاقة له بالطواف. وشرب إثر طوافه لأن اليوم كان يوما حارا، وبذل جهدا من قدومه من أين؟ من منى ضحا، تحت تحت شدة الشمس ثم طاف، فإذا عطش فشرب، لكن يستحب لمن شرب من زمزم أن يتضلع منه، أن يتضلع منه، لأنه ماء مبارك وماء طيب وعين معين، وزمزم لما شرب له. ومما يذكر في هذا الصدد بمعنى أن زمزم ماء لما شرب له، أن الحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني شارح أعظم شروح صحيح البخاري وهو كتاب فتح الباري، يقول: شربت من ماء زمزم وتمنيت أن الله يرزقني علما بحديث رسول الله كعلم شيخي الحافظ العراقي. يقول: فآتاني الله علما كعلم الحافظ العراقي أو أزيد في الحديث. لماذا؟ تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له. لما تضلع عليه الصلاة والسلام وشجع بني عبد المطلب على أن يسقوا الحجيج، اختلف الناس أين صلى نبينا صلاة الظهر، فقال جابر: صلى صلاة الظهر في مكة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا: إنه صلى صلاة الظهر في منى. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ وكلاهما حديثان صحيحان. حديث جابر في صحيح مسلم رواه عنه علي بن الحسين، رواه عنه جعفر بن محمد عن علي بن الحسين عن جابر، وحديث ابن عمر أيضا في الصحيح. وأحسن ما وجدت في جواب أهل العلم على هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض أنه حضرت الصلاة عند الكعبة والناس مجتمعون وصلى بهم صلاة الظهر، ثم حرك مباشرة حتى بلغ منى وإذا الناس ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا الصلاة وصلى بهم هناك، فتكون الأولى فرض والثانية نافلة. يجوز هذا؟ نعم، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان ينزل من قومه بني سالم بن عوف بين المدينة وبين قباء، فيشهد صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضر التنزيل، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. صلى مع النبي فرضة، وصلى بقومه إماما لمعاذ نفلا، ولهم ماذا؟ ولهم فرض. رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى، فبقي فيها ذلك اليوم، يوم العاشر، يوم النحر، يوم الأضحى، سماه الله في أول براءة بيوم الحج الأكبر. لماذا يوم النحر هو يوم الحج الأكبر؟ لأن فيه من شعائر الحج أكثر أعمال الحج، فيه رمي جمرة العقبة، فيه النحر فينحر الحجاج هديهم، ويشاركهم المسلمون في أنحاء الدنيا بذبح أضاحيهم، فيه الحلق أو التقصير، فيه طواف الإفاضة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لما رجع صلى الله عليه وسلم وكان الناس مجتمعين ينتظرونه صلى بهم صلاة الظهر، كم ركعة صلاها بهم؟ صلاها بهم ركعتين، ولم يزل صلى الله عليه وسلم وهو في منى يوم العيد ثم يوم الحادي عشر ثم يوم الثاني عشر يصلي بهم صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتها، لكنه يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. لما صلى بهم خطبهم خطبة يوم النحر. روى هذه الخطبة من أصحابه عدة، منهم أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي، وقد لقب بأبي بكر لأنه تدلى من حسن الطائف يوم حصارها ببكرة، فلقب بأبي بكر كما لقب أبو هريرة بأبي هريرة لهرة يحملها في كمه. يقول أبو بكرة رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أي يوم هذا؟ الرسول يعرف أي يوم هذا، لكن لماذا سأل؟ ليلفت الانتباه ويشد شعورهم وقلوبهم إليه، هذا الذي يسميه التربيون الآن بالعصف الذهني. سبقهم محمد بن عبد الله قبل مئات السنين. أي يوم هذا؟ قال أبو بكر: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه أيضا بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ وهم في منى، فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. ثلاثة أسئلة كلها شدت انتباه الناس وأحضرت قلوبهم وخواطرهم. فقال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة أي الحرم؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حرج عليه الصلاة والسلام على المؤمنين أعراضهم وأموالهم ودماءهم، حرجها أعظم حرج لما ربط حرمتها بحرمة يوم النحر وبالبلدة مكة وهي حرم الله الآمن وبشهر ذي الحجة وهو شهر حرام كما أنه من أشهر الحج. فصلوات الله وسلامه عليه ما أعظم نصحه لأمته وما أجل شفقته عليهم، وللأسف ما أكثر تضييعنا لوصاياه، فأرخص ما يكون في هذه الأزمان دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. أما دليل ذلك فانظروا إلى جريان الآلاف، لا بل عشرات الآلاف، لا بل مئات الآلاف من دماء المسلمين في هذه السنيات الأخيرة بغير ما سبب، إلا بعميات جاهلية وثورات مدفوعة وبخوارج أعملوا سيفهم في المؤمنين وسلم منهم الصهاينة والمشركون. دماء المسلمين رخصت عند الناس، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يأتي هذا المفسد المخرب يسوق سيارة ملئت بالمتفجرات ثم ينغمس فيها بين الناس في سوقهم أو في مسجدهم أو في محلاتهم ثم يفجر في نفسه وفيهم يرجو أن هذا يقربه عند الله زلفا. والله إنها لبلية ومصيبة، ولكن يفسد الزمان بفساد أهله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عدوا معي أنواع الوعيد في آية سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد العظيم والتهديد والزجر، واحدة منها كافية في كون هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. ليس فقط في المال، في أمر الدماء، حتى في الأموال. وأنا سأسألكم، ما أكثر القضايا وأوسعها انتشارا في المحاكم؟ هي في الأمور المالية، أخذ مالا أو أرضا أو ميراثا أو غير ذلك. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أما استهانة الناس بأعراضهم فحدث ولا حرج، لا تحلو مجالسهم إلا ما رحم ربي، لا تحلو مجالسهم إلا بالغيبة والنميمة والسب والشتم والتنابز بالألقاب، حتى لم يبالي المسلم في عرض أخيه، لم يبالي في من تكلم فيه، حتى أضحى بين الناس نادر وشامة هذا الذي عفى لسانه عن الناس، يشار إليه فلان لا يتكلم بأحد، صار نادرا مع أنه هو الأصل. أرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بقصعة إلى رسول الله، فجاءت بها مولاتها ورسول الله عند عائشة، فغارت أمكم عائشة وأخذت القصعة وسقطت منها أو أسقطتها فانتثر الثريد، فقال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم، غارت أمكم. فقالت: يا رسول الله، حسبك من فلانة، إنها قصيرة تتزفر زفرات غيرتها في نفسها، ذكرتها بأمر هو فيها أو ليس فيها؟ هو فيها. حسبك من فلانة، إنها قصيرة. قالتها تريد أن تشينها في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع أيها المغتاب، اسمع أيها المتعرض لعرض إخوانك. قال صلى الله عليه وسلم غير مجامل لعائشة، وهو حبيبها وهي حبه، وإنما ناصحا مشفقا عليها مشرعا ذلك لأمته. قال: يا عائشة، والذي نفسي بيده، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي غيرته. ماذا قالت؟ إنها قصيرة. ما قالت الله يلعنها، ولا مبتدعة، ولا فاسقة، ولا فيها ولا فيها، إنها قصيرة. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فيا لله، كم يصدر منا من الكلام في الناس وفي المسلمين أعظم وأضعاف هذه الكلمة، ولا نلقي لها بالا، ولا نحسب لها حسابا، ولا نظن أنها تبلغ ما بلغت. ليس هذا فحسب، بل صدر من الناس فئام لم تطب نفوسهم المريضة ولا قلوبهم الفاسدة إلا بذم أهل العلم والقدح فيهم وغيبتهم والنيل منهم. ثم يأتي من يتفلسف ويتفقه ويتفيقه ويتعالم، يقول هذا هو الجرح والتعديل، أخطأت وغلطت وضللت، هذا هو الغيبة وليس هو الجرح والتعديل. وستجد أثر ذلك في الدنيا في قلبك بموت القلب وغفلته وهمك وغمك، قبل أن تجد عقوبته في الآخرة يوم يقدم هؤلاء خصوما لك عند الله جل وعلا. فانتبه يا رعاك الله واستعد، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويوم النحر أيها الإخوة هو أفضل أيام الله عز وجل على العام، أفضل أيام العام يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق ويوم عرفة. كم مجموعها؟ مجموعها ستة، راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة كم هذه؟ ثلاثة. وأيام التشريق ثلاثة، صار المجموع خمسة. دققوا الحساب حتى تطول العشرة بيننا يا أخواني. وبهذا جاءت أحاديث عند بعض أهل السنن وفي المسند، يوم النحر هو أفضلها لأنه الذي سماه الله جل وعلا بيوم الحج الأكبر، ويسمى بيوم النحر، ويسمى بيوم العاشر، ويسمى بيوم الأضحى. قال صلى الله عليه وسلم: الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس. لكن سماه بعض الناس من عندهم العيد الكبير والعيد الصغير، أو الكبير والصغير، وما نعرف كبيرا ولا صغيرا، إنما هو الأفضل. ويوم الفطر وهو اليوم الذي يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهرهم، متى يفطرون؟ إذا رأوا هلالا ذي الحجة، إذا رأوا هلال شوال، أو أتموا رمضان كم؟ 30 يوما. عيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد، وليس 3 أيام كما تعارف عليه بعض الناس، يوم واحد. ولهذا بإجماع المسلمين يصح أن يبدأ صيامه يوم الثاني من شوال، لو كان الثاني والثالث من أيام العيد لم يصح صيامها. وعيد الأضحى 4 أيام، يوم العاشر وهو أفضلها، وثلاثة أيام بعده، ولهذا لا يصح أن تصام هذه الأيام، يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. ولم يرخص عليه الصلاة والسلام ويأذن استثناء بصيام أيام التشريق إلا للحاج الآفاقي. وإذا قيل الآفاقي الذي قدم من الآفاق ليس من أهل مكة، المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي. ولهذا روى أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، دل على أن غير المتمتع والقارن ممن لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. يقول أخونا هناك: اعتدت أن أصوم الأيام البيض، فما الأيام البيض؟ 13 والرابع عشر والخامس عشر. فهل يجوز أن أصوم يوم الثالث عشر من ذي الحج على أنه من البيض؟ نقول لا يجوز ذلك، وهذا يوم الثالث عشر فقط من أيام السنة كلها الذي يحرم صومه، لأنه يوم عيد. قال صلى الله عليه وسلم: يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صومها. اليوم السادس في فضله يوم عرفة، وسبق في دروس الأمس علمتم مزية وفضيلة وشرف وكرامة يوم عرفة. استمر صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم في منى، فلم يدخل إلى الكعبة بعدها إلا بعد ثلاثة أيام، بقي يوم العيد كاملا والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإنه لم يدخل إلى الكعبة إلا آخر ليل الرابع عشر، طاف طواف الوداع وصلى عند الكعبة الفجر، ثم ودع راجعا إلى المدينة. ومن هذا أخذ العلماء أن بقاء الحجاج في منى أيام منى أفضل من الذهاب إلى الحرم أو إلى غيره إلا لطواف الإفاضة، وكذلك للسعي بعد الطواف لمن لم يسع مع طواف القدوم ممن هو قارن أو مفرد. فدل على أن البقاء في منى يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أفضل من الإتيان للصلاة عند الكعبة، وبات في لياليها، فإن البيات في الليالي ليالي منى واجب، والبقاء في نهارها في منى سنة ومستحب، وكلاهما من ذكر الله عز وجل الذي شرعه للحجاج. واذكروا الله في أيام معدودات. ما الأيام المعدودات؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهو الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تأملوا يا أهل الإسلام، يا أهل القرآن، إذا قرأتم آيات الحج تجدون في أكثر آية يختمها الله بقوله: واتقوا الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، ومن التزود المال والطعام والماء، ثم قال: فإن خير زاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يكرر الله الأمر بتقواه في آي فرائضه لتعلم أن الصلاة والصيام والزكاة والحج ليست عادات محضة، وإنما عبادات، فقد يغيب عن الإنسان معنى العبادة أثناء النسك والزحام والمشقة، لكنه يستشعر أنه بهذه العبادة يتقي ويعبد ربه سبحانه وتعالى. انقطعت التلبية منه عليه الصلاة والسلام يوم العيد متى؟ صباحا لما شرع بالرمي، فبدأ ذكر آخر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأنتم في أيام تكبير، وتكبير الله أيها الإخوة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالجنان. ولهذا قال جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. من تكبيره بالقول قولك الله أكبر، والتكبير يشرع مطلقا من دخول ذي الحجة إلى غروب شمس متى؟ غروب شمس إيش؟ يوم 13 آخر أيام التشريق. هذا المسمى بالتكبير المطلق، يكبر في بيته، في سكنه، في طريقه، في مكتبه، في مسجده، في الليل والنهار. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان في العشر إلى السوق فيكبران، يظهران التكبير، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، أي إذا سمعوهم يكبرون، ليس تكبيرا جماعيا كما يفعله من يتخذ التكبير كالأناشيد والأهازيج والقصائد والممادح، لأنه نشأ في بلده يظن أن ذكر الله هو بالهز وبالرقص وبالأناشيد وبالمدائح، بل سمعناهم في المطاف حول الكعبة يذكرون الله كأنهم ينشدون ويغنون. تدرون لماذا؟ لأنهم نشئوا من علماء سوء وضلالة في بلدانهم على أن هذا هو ذكر الله، وذكر الله في جهة وفعلهم في جهة أخرى. ويبدأ الذكر مقيدا، أي عقب الصلوات، من فجر يوم عرفة لغير الحجاج إلى عصر آخر أيام التشريق. الحجاج يبدأون معهم من ظهر يوم النحر. هذا ذكر الله بماذا؟ بالقول. ومنه عند رمي الجمار تذكر الله بالقول. وذكر الله بالفعل ما أكثره؟ من يعدد لي ذكر الله بالفعل؟ طوافك ذكر، سعيك ذكر، مجرد رميك، لو رمى الجمار ولم يقل الله أكبر يصح رميه؟ نعم، لأنه ذكر الله بالفعل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار إيش؟ لإقامة ذكر الله. نحرك الهدي وذبحك الأضاحي ذكر فعلي منك لله، لأنك ذبحت على من؟ على اسمه، تقربا إليه. أما الشحم واللحم والعظم فهو لكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي عبادته بالذبح على اسمه. لا تذبح تقربا إلى جني أو سيد أو ولي أو ضريح من الأضرحة، حتى ذبابة، لأن الله هو الذي قال: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي لله، اختصاصا لا من الاختصاص، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من هو أول المسلمين؟ من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أين أمره الله بذلك بقوله وبذلك أمرت؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذن لماذا من المسلمين من يقربون القرابين والنذور فيسوقونها إلى سيدهم في يوم مولده، يسوقون البقر والجواميس والبط والأوز والحمام والدجاج والغنم، ويسوق بدوهم الإبل في يوم ميلاد سيدي فلان، سيدنا فلان في يوم مولده، والذبح على من؟ على اسم الله، وتقربا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فذبح الأضاحي ونحر الهدي من الذكر القولي، من الذكر العملي لله سبحانه وتعالى. نختم أيها الإخوة بأن الذبح يستمر وقته من متى إلى متى؟ يستمر من طلوع من انقضاء صلاة العيد يوم النحر إلى أن تغيب شمس آخر أيام التشريق. يذبح في المساء ولا في الليل؟ يذبح في النهار وفي الليل. وقد اشتهر عند بعض الناس أن الذبح لا يصح إلا في النهار، في الليل ليس به ذبح، وليس لهذا أصل. وفي قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، لأن الليالي تتبعها، الليالي تتبعها، ولهذا ينتهي وقت الذبح بغروب شمس يوم الثالث عشر، لأنه إذا غربت شمس يوم الثالث عشر فالليلة التي تأتي بعده لليوم الذي يأتي بعدها وهو يوم الرابع عشر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول: أنا أتاجر في الشقق، وعندما أبيع أضع المبلغ في بنك لا بقصد الاستثمار ولكن بقصد حفظه حتى أشتري به، فيجعل البنك عليه أرباحا ربوية، فماذا أفعل بها؟ إن كان في بلدك بنوك غير ربوية فلا يحل أن تضع مالك وأن تفتح حسابا في البنك الربوي، أما إذا لم يكن في بلدك بنوك غير ربوية وأنت محتاج إلى فتح الحساب للاعتمادات أو للحساب الجاري أو للتعامل مع التجارة استيرادا وتصديرا، فلا مانع أن تفتح الحساب، وإذا أعطوك فوائد فلا تتركها لهم، إذا أعطوك مالا ربويا لا تتركه لهم ولكن اعزله عن مالك، فلا يخالطن هذا المال الربوي مالك، ثم تخلص منه بنية التخلص. كيف تتخلص منه؟ تجعله في منافع المسلمين ومرافقهم، تعبيد طريق، إنشاء مراحيض، تصليح ترع، أو تجعله في الفقراء والأيتام، لكن لا يختلط بمالك. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. سائل يقول: هل الزواج الباطل زنا؟ وإذا لم يكن زنا ما عقوبته إذا استمر الإنسان عليه؟ الزواج الباطل عند العلماء هو الزواج الذي تخلف ركن من أركانه الثلاثة، فإن تخلف شرط من شروطه الأربعة فيسمى زواجا فاسدا، وما حصل وطء من جراء هذا العقد الباطل أو الزواج الفاسد وهو لا يعلم فإن الوطء يسمى وطء شبهة، فإذا نتج من هذا الجماع والوطء ولد نسب إلى أبيه وإلى أمه، لكن يجب عليهم أن يصححوا هذا العقد الفاسد والباطل. أما إذا علم أن عقده باطل وزواجه فاسد واستمر عليه فإن وطأه والحالة هذه في حكم الزنا، يستحق عليه العقوبة ويستحق عليه الإثم، والله أعلم. يا شيخ، أحببنا العلم وجدنا السكينة في هذه الجلسات، وأحب أن أطلب العلم، فبما تنصحني ومن أين أبدأ؟ وهل لفضيلتك طلبة في بلدي؟ وهل لك درس في القناة؟ نعم، في دروس في القنوات وفي المواقع، هذه مشهورة. أما الطلبة والله ما أدري عنهم ولا أحصيهم ولا أزكي حتى نفسي. وأما العلم فالحمد لله طريقه واضح وطريقه مسلوك، وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة علم. يقل العلم في بعض الأقطار وفي بعض الأزمان، لكنه لا ينقطع عن هذه الأمة، لأن العلم هو الإيمان وهو علامة خيريتها. وأعظم ما تعتني به في تحصيل العلم كلام الله القرآن، هو كتاب العلم وهو العلم العظيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من أين؟ من العلم. تعتني بالقرآن، تحفظ ألفاظه وتتفهم معانيه، تدرسها وتعرف كيف تستمد الأحكام منها. ولا يتأتى هذا في القرون المتأخرة إلا بأن تدرس العلوم الآلية التي تعينك وتساعدك على فهم آية القرآن وفهم الوحي الثاني وهو الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والعلوم الآلية كعلم أصول الفقه وعلم اللغة، لغة العرب، لأنه بهما جاء وحي الله كتابا وسنة. وعلوم المصطلح وعلوم القرآن، هذه علوم آلات تعينك على أن تفهم معاني كلام الله وتفقهها وتفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن العلوم الأصلية في شرعنا ثلاثة علوم: علم العقيدة وهو علم الفقه الأكبر الذي به تصح عقيدتك ويصح إيمانك وتحذر من عقائد الردى ومذاهب أهل الهوى وانحراف المنحرفين وما أكثرهم، وسنة الله الشرعية والكونية أنهم يزدادون كلما بعد الزمان عن عهد النبوة. العلم الثاني علم الفقه الأصغر وهو فقه الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. العلم الثالث علم الكتاب وعلم السنة. هذه العلوم الثلاثة علوم أصلية، ولا يتأتى تحصيلك العلم بتحصيل الشهادات والدرجات العلمية، وإنما يتأتى العلم بثني الركب عند من؟ عند أهل العلم الموثوقين. فإن العلم نسب، كما أن الولادة نسب. نسب العلم الموثوق من أخذ علمه عن عالم موثوق وهو كذلك عن مثله، إلى أن ينتهي النسب بالصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن سيرين وغيره: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لئلا يكذب على الله ويفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي برنامج تفصيلي في الطريقة المثلى في تحصيل العلم، تجدونها محاضرة موجودة في المواقع وفي غيرها: منهج علماء الدعوة في التعلم والتعليم، كيف يسير طالب العلم في الكتب وفي الفنون درجة درجة، نحيلكم إليها والله أعلم. أنا مقيم في هذا المسجد منذ 5 أيام، ما شاء الله صار الحرم فندق لك ما شاء الله. أنا مقيم في هذا المسجد منذ 5 أيام، هل من الممكن أن أحرم من هنا أم أحرم من التنعيم؟ قبل أن أجيبك على سؤالك سأسأل هذا السؤال، وأعرف أن كثيرا منكم كذلك. هل لما دخلت الحرم، دخلت هذا المسجد الذي هو أعظم مساجد الدنيا، هل نويت اعتكافا فيه لما أقمت فيه هذه الأيام؟ إن كنت نويت ذلك فهذا خير، فمجرد مكثك عبادة بهذه النية التي استشعرتها في قلبك. والاعتكاف مشروع في كل المساجد ولا سيما المساجد الثلاثة وهذا أولها وأعظمها وأفضلها. وإن كان سؤالك عن إحرام في الحج فتحرم من مكانك وهنا لا حاجة أن تذهب للتنعيم، لأن من كان في مكة وكذا أهل مكة يحرمون للحج من أين؟ من أماكنهم، ولا يخرجون في إحرامهم إلى الحل، لأنهم سيخرجون بطبيعة الحال وبتحقيق ركن الحج في الوقوف بعرفة إلى الحل. ولهذا العمرة لما كانت كلها طواف وسعي في الحرم احتاج إلى أن يكون إحرامه من أين؟ من خارج الحرم من الحل، والله أعلم. أنا متمتع وأريد أن أحج إن شاء الله، ويجب علي هدي لأجل التمتع. السؤال هذا سؤال لطيف وسألكم عنه أنتم تجيبونه، هل يجوز أن يذبح عني الهدي ابني في الرياض ويقسمه هناك ويأكل منه؟ أفتوه، لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز ذبح الهدي خارج حدود مكة. قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. فالهدي أين يذبح؟ داخل حدود الحرم. ولو ذبح ابنك أو وكيلك هديه خارج الحرم لكانت شاة لحم تذبح بدلا عنها هديا. ما الذي يذبح خارج الحرم؟ الأضاحي. أما الهدي، هدي التمتع والقران، وكذلك دم الفدية لترك واجب من واجبات النسك أو فعل محظور، هذه الذي تذبح داخل حدود الحرم. أما الدليل على الهدي فقوله صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. وأما الفدية فلقوله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة، والله أعلم. ما الفرق بين النوم والنعاس والسنة، وأيهما يفسد الوضوء وأيهما لا يفسده؟ سأفرق لكم فيها تفريقا عمليا. النعاس واضح؟ أعيدها ولا واضح؟ هذا هو النعاس. ومن النعاس كحال بعض إخواننا ممن أتقصدهم، أنا لست الحجاج ولا كالحجاج، لكني أعجبني تمثله. قال الحجاج: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة إيش تعرفوني، أما أنا فأقول: إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. أما النوم فهو أن ينام ويشخر، وليس الشخير والنفخ ملازم للنوم. بعض الناس ينام على الصامت كالجوال على الصامت. أما النعاس والسنة فلا تنقضان الوضوء في قول عامة أهل العلم. وأما النوم المستغرق فإذا نام وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض ولو طرخ رأسه أي سقط من النوم ولو نفخ أي شخر، فالصحيح أن نومه هذا ولو كان مستغرقا ما دام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينقض وضوءه. والدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا ينتظرونه لصلاة العشاء، فتطرخ رؤوسهم وينفخون لأنهم في النهار في العمل في الزرع، واسألوا الفلاحين كيف يتعب الفلاح، أكثركم الذي ما زرع لا يعرف ذلك، أنا زرعت فلاح نعرف التعب. فلهذا ينتظرون النبي للعشاء فينامون وهم قعود، فيخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة ويصلون ولا يأمرهم النبي أن يتوضأوا، وهو يسمعهم ويراهم نائمين لكنهم ممكنين مقاعدهم. طيب لو نام محتبيا هكذا مسندا ظهره إلى العمود أو الدولاب ونام هكذا، لو ينام نصف دقيقة يجب عليه أن يتوضأ لأنه لم يمكن مقعدته من الأرض. النوع الثالث نوم مستلقي، ينام مستلقيا على جنبه على ظهره على بطنه رافعا رجليه، فلو نام شيئا يسيرا وجب عليه الوضوء، والله أعلم. إذا صام الإنسان أي وجب على الإنسان صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكذا صيام الأيام 3 إذا كان في فدية الأذى، هل يجب فيها التتابع أم يجوز متفرقة؟ هذا السؤال كسؤال بني إسرائيل لما قالوا ما لون البقرة وما طولها، الله قال فصيام 3 أيام وأطلق، وفي فدية الأذى قال ففدية من صيام، فقال النبي صيام 3 أيام. لا نشدد على أنفسنا، أطلقت الصيام فيجوز التتابع ويجوز التفرق، يجوز هذا وهذا، والله أعلم. يقول السائل إني أصلي في مسجد وإذا تخلف الإمام صلى بنا نائبه المؤذن وهو أمي وعامي يلحن في الفاتحة بحيث يدغم كثيرا من حروف الفاتحة ولا يأتي بالتشديدات، وأنا خلفه وأفاجأ أنه يقيم الصلاة ويصلي بنا، فهل لي أن أصلي معه ثم أنوي الانفراد وأوافقه بالحركات؟ لا يا أخي لا، إن كنت حريصا فعلمه قراءة الفاتحة ودع عنك هذا التمحل، علمه الفاتحة. وأما إذا كان هذا المؤذن يقيمه الإمام الراتب فإنه يأخذ حكم الإمام الرسمي، وننظر في أغلاطه في الفاتحة، والعلماء رحمهم الله يقسمون الغلط واللحن في القراءة إلى قسمين: لحن جلي ظاهر ولحن خفي. ما الفارق بين هذا وهذا؟ اللحن الجلي الذي يغير المعنى، واللحن الخفي الذي لا يغير المعنى. فإذا شدد حروفا لا تشدد ولم يغير المعنى فصلاته صحيحة، أما إذا شدد ما يغير المعنى فإن الصلاة لا تصح. إذا قال ولا الضالين قال آمين صحت، لو قال آمين ما صحت، لأن آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام. وكذلك في الحركات رفعا ونصبا وخفضا، ما غير المعنى معنى الآية فإنها لا تصح، وما لم يغير المعنى فهذا هو اللحن الخفي وتصح معه الصلاة. وأنت أيها الموفق علم هذا المؤذن، علمه قراءة الفاتحة، وما أهمل عوامنا في قراءة الفاتحة إلا لما أهملنا نحن بتعليمهم، أليس كذلك؟ والله أعلم. هل يجوز أن نصلي الفريضة في المسجد الحرام بعد أداء الوداع إذا كانت الفريضة حاضرة أو قريبا من الحضور بعد طواف الوداع؟ فنعم صل الفريضة ثم توكل على الله وسافر. نبيكم صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع في آخر الليل وحضرت صلاة الفجر فصلى بهم صلاة الفجر يوم 14 وقرأ بهم فيها بسورة والطور، ثم سافر بعدها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل صح الحديث في رمي الجمار 3 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عندما أراد أبينا إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام لما اعترضه الشيطان، وهل كان ذلك على 3 أو 4 أيام كما هو الآن؟ لا يا أخي، هذا تكرر مرة واحدة، فإن إبراهيم لما رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، ورؤيا الأنبياء في منامهم وحي يوحيه الله إليهم، امتثل الأب وامتثل الابن لوحي الله، فأراد الشيطان أن يصرف إبراهيم عن هذا الأمر، يثير فيه عاطفة الأبوة ليعصي الله كما عصى إبليس ربه، لكن إبراهيم لم يطعه، فما زال الشيطان يتمثل له بصور شتى حتى يثنيه عن امتثال أمر الله، لأن فيها رفعة لدرجة إبراهيم ووصولا له إلى أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، فكان يحاول أن يثنيه فرجمه في مواضع الجمرات 3 فصار تشريعا، لكنه لم يكررها 3 أيام، إنما تكرارها من شريعة الحج في هذه الأمة، هذا أصل مشروعيتها. وربي أمهله حتى أجرى السكين على رقبة إسماعيل ليمتحنه ويبتليه، ولكن أمر الله نافذ وحكمه سابق، فلم تجر السكين على رقبة إسماعيل وإنما كانت كالحديدة، فعندئذ صدق إبراهيم الرؤيا وثبت في الامتحان، وفدى الله ابنه بالكبش العظيم فصار إبراهيم خليلا للرحمن. قالوا وسبب ذلك أنه تعلق قلبه بإسماعيل، لأن إبراهيم أبطأ لم يأته الولد، فلما جاءه الولد تعلق به، فأراد الله أن يمتحنه هل قلبه مال إلى ابنه أو ما زال في خلته لربه، فصدق إبراهيم الرؤيا ونجح عليه السلام. نعم. ما هو الأفضل بعد المناسك، التعجيل للرجوع إلى الأهل والبلد، أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجلوس في مكة والاستفادة من مشايخ العلم والصلاة في الحرم؟ الأفضل أن تراعي حالك، فإن كنت قد أبطأت عن أهلك واشتقت واشتاقوا لك فعجل، عجل بالرجوع، فإنه عليه الصلاة والسلام مجرد ما انتهى من نسكه رجع إلى المدينة، وإن كان أهلك لم يشتاقوا لك وأنت كذلك ليس عندك الشوق الكامل وتريد أن تزداد، فابق في الحرم وصلي وطف واستفد من العلم، ويستحب لك أيضا أن تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن تراعي في كل ذلك ما هو الأوفق واللائق والمناسب لك ولأهلك، والله أعلم. متى يتحلل من دفع قيمة هديه للبنك الإسلامي، هل بعد الرمي أو بعد الحلق؟ لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل، ليس لذبح الهدي علاقة بتحللك، ذبحوا في أول يوم ولا ذبحوا في آخر يوم، ليس لهذا علاقة بالتحلل، ولأن الحجيج جلهم لا يجب عليهم هدي، فلم يربط تحللهم الأول والثاني بذبح الهدي، والله أعلم. السائل يقول البعثة قرر الذهاب إلى منى ليلا، هل يجوز؟ ونذهب أيضا إلى عرفة من غير أن نذهب إلى منى. نعم يجوز، يجوز الذهاب إلى عرفة في الليل وفي النهار، ولأن هناك زحام، التفويج الآن يفوجون إلى عرفة من يوم 8، يذهبون إلى عرفة حتى يطمئن الناس ويرتاحوا ويستقبلوا وقوفهم يوم 9 وهم في راحة بال وسكون من خواطرهم وإقبال على دعاء ربهم، والله أعلم. أصلي في بعض الأحيان بالناس في مسجد فيه نساء، وأعلم القرآن واللغة، وأصلي الصلوات الخمس وأعمل في التنظيف، هل يجوز لي البقاء في فرنسا؟ بل يجب عليك أن ترجع إلى بلدك، ارجع إلى بلدك حفاظا على دينك ودين أولادك، والله أعلم. سائل يقول: ليه الرسول مكث بسوق غزة 4 أو 5 أيام لما كان قريبا في الحرم؟ يا أخي، ذلك الزمان ما كان في سوق الغزة، ما في سوق الغزة كالوقت، كانت أرضا وشعبا. بقي في هذا المكان 4 أو 5 أيام لأنه وادي أفيح ولين ومعه الجم الغفير يبقون فيه، وهذا قريب من مسجد الكعبة، قريب من مسجد الكعبة، ولم يكن يأتي يصلي عند الكعبة بل صلى في مكانه. لو كان مكانه الصلاة غير مضاعفة لم يفوت على نفسه ولا على المسلمين أجر المضاعفة العظيمة عند مسجد الكعبة، فدل على أن مكانه ذلك الصلاة فيه إيش؟ مضاعفة، والله أعلم. سائل يقول: هل هناك أسباب لقبول الدعاء؟ نعم، أعظم أسباب قبول الدعاء أن تدعو الله جل وعلا وأنت عبد له، محتاج إليه، مظهر عبودية ربك وفاقتك وحاجتك إليه. ولهذا صار الدعاء أجل مظاهر العبادة، أن تدعو وطعامك وشرابك وملبسك إيش؟ حلال، ليس بالحرام. ألا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ألا تعجل وتمل، دعوت ودعوت ولم يستجب لي، والله أعلم. متى نلبس الإحرام؟ مع العلم أننا سنخرج مباشرة من مكة إلى عرفة، أفضل ما يكون في وقت لباس الإحرام وعقد النية بالحج يوم التروية، يوم الثامن، يوم السبت القادم ضحى، فتصلي صلاة الظهر إذا دخل وقتها وأنت محرم لابس ملابس الإحرام ناويا دخول النسك، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حلوا من إحرامهم بعدم سوق الهدي، والله أعلم. يقول: صليت ركعتي خلف المقام وكنت مضطبعا بعد طوافي، هل علي شيء؟ إذا كنت جاهلا فلا شيء عليك، وإذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، وإذا كنت متعمدا فأنت عاصي، لأنك أثناء الصلاة يجب أن تستر عاتقيك، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؟ هذه الآية في سورة البقرة جاءت في سياق آيات الحصر والإحصار، فقال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: فإذا أمنتم. فمن تمتع بالعمرة للحج يعني لم تمنعوا، أمنتم لم تمنعوا من عدو أن يمنعكم من وصولكم للبيت، ولا تظن أيها المسلم أن رجال الأمن أعداء لك، لا، هم خدام لك بأمر ولي الأمر، هم يقومون على تنظيم حجك وحج المسلمين لئلا يعبث عابث ويضطرب مضطرب، فهم خدام لك ليسوا أعداءك، لأن بعض الناس يظن أن رجال الأمن هم الذين يصدونه عن الحرم، أبدا، إنما صد العابث واللاعب والمحتال، فهم أعوان لك، ولهذا حقهم عليك أن تعينهم وتساعدهم وتدعو لهم، يقفون في الشمس يواصلون الليل بالنهار، لماذا؟ لترتاح أنت وتنام قرير العين، وإنك إن أكرمت الكريم ملكته لكن وأسفاه، وإن أكرمت اللئيم تمردا. ولهذا المؤمن كريم في طبعه، كريم في أصله، يحب من أسدى إليه المعروف، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه وادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، كذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن رمي جمرة العقبة قبل الزوال لمن ليس له عذر؟ رمي جمرة العقبة لا علاقة لها بالزوال يا أخواني، إنما ترمى الجمرة بعد طلوع الفجر. أما من دفعوا من المزدلفة لكونهم ضعفة أو مرضى أو كبار في السن، فإن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: دفعني النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة مع ضعفة أهله بليل، بالليل، في رواية بآخر الليل، دفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل ووصلوا إلى الجمرة في آخر الليل ورموا. فرمي الجمرة لا علاقة له بالزوال، يستمر من وقت الإذن بالدفع إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، لكن يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق، يبدأ وقت الرمي إذا زاغت الشمس أي زالت، أي قبل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاثة. ما حكم الإنسان الكذاب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكذب عند الله صديقا. وإن الكذب، يا من تسأل عن حكم الإنسان الكذاب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله أعلم. عزمت على أن أتزوج زوجة ثانية ما شاء الله، فما هو الحقوق التي علي وبما تنصحني؟ أنصحك أولا أن تنظر ما هو الباعث على هذا الزواج، إن كان الباعث حتى تتفشخر وتتفاخر أمام الناس تزوجت ثنتين فاحذر. وأذكرك بالأعرابي الذي قال: تزوجت ثنتين لفرض جهلي لأكون ذئبا بين نعجتين، فصرت نعجة بين ذئبتين. الأمر الثاني أن يكون حرصك على هذا التعدد طاعة لله قضاء لوطرك، لأن الأصل أن الفحل لا تكفيه واحدة، وتكثيرا لنسلك. ثالثا أن تستعين بالله وتطلب ماذا؟ تطلب عونه على القسط والعدل، لا تحف، لا تمل لواحدة على الأخرى، فإن من مال مع إحدى نسائه عن الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة له على رؤوس الناس. اعدل. والعدل أيها المعدد في أمور ثلاثة، ما هي؟ ما أنتم معددين، ما تعرفون. الأمر الأول في المبيت، هذه ليلة وهذه ليلة، هذه أسبوع وهذه أسبوع، تعدل. ما هو بالصغيرة كل ليلة والكبيرة بس ليلة واحدة في الأسبوع. العدل الثاني في النفقة، أعطيت هذه 100 تعطي هذه 100. العدل الثالث في السكنى، هذه تجعل لها قصر وهذه تجعل لها عريشا، ما يمكن. إذن العدل في هذه الثلاث، في النفقة والسكنى والمبيت، إلا أن تتنازل إحدى نسائك فالحمد لله. أما ميل القلب تميل لواحدة عن الأخرى فليس لك فيه خيار. نحن في القرن الخامس عشر نعلم أن أحب نساء النبي من هي؟ عائشة. عندكم فيها شك؟ هل حضرنا رسول الله وعائشة؟ لا، علمنا ذلك بعد 15 قرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك في نفقته وسكناه ومبيته، فلا تلمني فيما لا أملك، صلوات الله وسلامه عليه. ونصيحة لكم: من لم يستطع على التعدد يكفي الواحدة، فإن قلوب الكثيرين كالقزاز ما تتحمل. نعم، من لم يستطع على ذلك فلا يورط نفسه. العدل الكامل لا يتأتى ولا يمكن، لقوله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يفعل 49 طوافا في كل يوم؟ نعم يجوز، لكن لا يجوز أن يحدد كل يوم 49 طوافا وشوطا. فإن حدد في كل يوم لابد كل يوم 49 شوط، فإنه يكون حدد عبادة في يوم وداوم عليها على وجه لم يحددها به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الممنوع في تحديده هذا العدد. أما يطوف ما شاء فنعم، وأنا أطلب هذا السائل ألا يطوف هذه الأيام، يوسع لمن؟ لإخواننا العمار والحجاج والطائفين. والله أعلم. إيش هذا الذي معك يا أخي؟ وهذا وشو؟ إن نضع هذه، اتق الله ولا تظلمني، واتق الله أيضا ولا تفتني أيضا. ما هو الفرق بين التحليل الصغير والتحليل الكبير؟ هذا تراجع فيه المستشفى أو المختبر ويعلمونك عنه. إحنا ما عندنا تحليل كبير وتحليل صغير، عندنا تحلل من الإحرام، التحليل في المستشفيات وفي المختبرات يا أخواني. أما التحلل هذا المتعلق بماذا؟ بالإحرام. تحلل أول وتحلل كامل، سمي بتحلل أصغر وتحلل أكبر اصطلاحا وعرفا وضعيا من العلماء. التحلل الأول أن يفعل 2 من 3. ما هي 3؟ رمي الجمرة، جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف. فإذا فعل هذه 3 فإنه حل التحلل الكامل إذا كان سعى، وإن لم يسعى لا بد أن يسعى بعد طوافه. وإذا فعل 2 من هذه 3 حل التحلل الأول الذي حل له كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الجماع. والله أعلم. هل يجوز للمتمتع أن يكرر العمرة في سفرة واحدة؟ نعم يجوز، لكن تكون عمرته 2 بعد فراغه من حجه، كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. أما بعد الفراغ من عمرته وقبل حجه فلا يأتي بعمرة، لأن ذلك ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه. بقوا في مكة 5 أيام لم يعتمروا، وقد حلوا من عمرتهم عمرة التمتع. وقد نص المالكية رحمهم الله على كراهة العمرة بعد عمرة التمتع، وأكثرهم على أنها مكروهة كراهة تحريم. واضح يا أخواني؟ والأفضل ما هو والأكمل ما هو؟ أن يكتفي في سفرته بعمرة واحدة، تأسيا بنبينا وبأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في كل سفرة عمرة واحدة، هذا الأفضل. ولهذا هؤلاء الذين يذهبون ويأتون ذاهبين للتنعيم وجايين للتنعيم، سردادي مردادي، الحقيقة خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: لا أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، أي في سفرة واحدة، يؤجرون أم يؤزرون؟ لأنهم فعلوا فعلا لن يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الجلة من أصحابه. من أتقى لله، نحن أو هم؟ من أعبد لله، نحن أم هم؟ هم الأعبد والأتقى والأخشى، والذين أمرنا باتباعهم. إذن يا أخواني، المسألة ما هي مردها على الذوق. أوقفني أحد الإخوان من العراق وإذا معه قائمة طويلة فيها 49 اسم، وقد شخط عليها: هذه عمرة فلان وفلان وفلان. غلط.